كتابا

قل ويوم نحشرهم جميعا جزاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعل يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم

إياه تدعون فيكشف هل يهلك إلا

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم جاء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرزوهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا وأنعام لا يذكرون

ورفع بعضهم